بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح لنا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. حاولوا تقربوا كده شوية، يعني بصي في مكان فاضي. النهارده باذن الله هنكمل الاسماء. اتفضلوا، هنكمل الاسماء المبنيه، هناخده اسماء الاشاره. احنا خدنا الحصه السابقه الضمائر. قبل ما نبدا الدرس بتاعنا هناخده سؤال مراجعه على ما سبق دراستي. السؤال الاول: ما علامات الاسم؟ ازاي افرق بين الاسم والفعل؟ كم علامه احنا درسناها؟ خمس علامات درسناها. ما في علامات اخرى، بس احنا ايه درسنا يعني ايه ادق العلامات. لو اول حاجه التنوين، يعني ما فيش عندي فعل منون. ها، كلام التعريف، دخول ال التعريف. وقلنا ال التعريف لما باجي بكتبها لوحدها لا، احط الهمزه كده. لما اجي تتكتب لوحدها، انما تكتب لوحدها اقول حرف ال، انما لما نيجي ندخل على الكلمه بقول كده تبقى واصله. الحاجات دي قلناها الحين، ماشي. وايه كمان علامه؟ ايه كمان؟ حروف الجر، دخول حروف الجر. ماشي، دخول حروف الجر. يعني عندي حروف الجر اللي تدخل على الايه؟ على الافعال. على الافعال. عايزين امثله لحروف الجر التي تدخل على الاسماء. من الى، على، وعن، وعندنا واو القسم وتاء القسم وربة، وحتى حينما تكون حرف جر. ايوه، مش مفهوم. هي ايه؟ حتى مطلق يعني. طيب، وعندنا ايه كمان من الاباحه؟ احنا كده خدنا العلامه الاولى التنوين، العلامة الثانية قبول حرف ال، العلامة الثالثة حروف الجر. الباقي بقى يقول باقي الإسناد إليه. ما معنى كلمة الإسناد إليه؟ يعني بيسند إليه حكم، أو بيسند إليه صفة، مجتهد. فعندي الاجتهاد هنا حكم، أسند إلى إيه؟ إلى محمد. ولذلك فمحمد إيه؟ اسم، لأن أسند إليه حكم. إما هذا الحكم هو الاجتهاد. ها، دخول حرف النداء. ناخد السؤال الثاني: قال تعالى: وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. هنكتفي بهذا القدر. استخرجي الضمائر وبيني مما سبق وبيني نوعه. من تذكرني بانواع الضمائر؟ احنا خدنا الضمائر بتنقسم كم قسم؟ الناس المذاكرين هتقولي عندنا ضمير بارز وضمير مستتر. طب البارز؟ الناس المذاكرين ضمير البارز بينقسم متصل ومنفصل. هو منفصل. منفصل زي ايه؟ انا، هي، زي انا ونحن وهي، اللي هي بتيجي لفظه الايه مستقله غير متصله بكلمه. وعندنا اللي هو المستتر، اللي هو بيكون مستتر فين؟ بيستخبى فين الضمير؟ في الفعل. وبنقدر الضمير على حسب سياق الايه؟ الكلام. يعني ممكن الضمير يكون مستتر تقديره هو، ممكن يكون تقديره انت، على حسب السياق. لا، هنا لا، هنا مستتر. هي بتقول اكلت اللحم. هنا بارز متصل، هنا تاء الفاعل. اكل الطعام، يبقى هنا مين من الذي اكل؟ هو. يبقى انا لما اقول لك استخرجي ضمير مستتر بتضلعي الفعل، وتقولي الضمير مستتر في الفعل كذا مثلا اكل، وتقديره ايه؟ هو. طيب اخذنا ان الاستتار الفعل بينقسم قسمين، وجوبا استتار الفعل يعني عشان يستتر الفعل، في يجب ان يستتر فيه الفعل، وفي يجوز ان انا اظهر الفعل، اظهر الفاعل اللي هي زي ايه. الضمير ممكن يستتر، يجب ان يستتر ويجوز ان يستتر. متى يجب؟ يعني بقول خذ الكتاب، يبقى هنا الفاعل يجب ان يستتر، وحينما يظهر يعجب يعرب ايه توكيد. لما اقول خذ انت يبقى هنا انت هتبقى ايه توكيد. وعندنا اسم الفعل الامر صح، صح يعني اسكت، اسكت انت. والفعل المضارع حينما يتصل به ثلاث حروف، اكتب الدرس، من الذي يكتب؟ انا، اكتب انا. لو انا قلت اكتب انا الدرس يبقى انا هنا في الحاله دي توكيد. نكتب نحن، لو انا قلت نكتب نحن، نحن نعتبر توكيد. يبقى هنا يجب ان يستتر الضمير اللي هو الفاعل، يبقى نكتب الدرس. وتقرا انت اللي هي بتاعه المخاطب، تقرا انت، لا انت لا، لو قلت تقراي، لو قلت تقراي الدرس، لو التاء هنا للمؤنث هيبقى يجوز. خلي بالنا من الحته دي، لازم التاء تكون للمخاطب الايه المذكر. اخد بالك، لازم التاء تكون للمخاطب المذكر، وكتبتها على السبوره. اقول تقرا انت، انما تقراي هتبقى لا، هتظهر عندي، هيظهر عندي الفاعل، الفاعل هو ياء الايه المخاطبه. او مثلا لو انا خليتها اقول ايه، سعاد تقرا الدرس، سعاد تقرا الدرس، الفاعل ضمير مستتر جوازا، مش هتبقى وجوبا. هي كده، اي هي قاعده كده، لازم التاء عندي تكون للايه للمذكر توكيد. جوازا وجوبا دي. طيب الجواز بقى غير الحالات اللي احنا ايه قلناها سابقا بيبقى يجوز. يعني مثلا يلعب، يلعب ممكن اقول يلعب هو في الشارع. طيب هنا بقى عندنا المثال، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين. استخرجي الضمائر اللي موجودة عندي في المثال. ها عندنا أأنت، ده ضمير منفصل. ما نوع هذا الضمير؟ منفصل. طيب هذا أنت اسم، ما علامة الإسمية؟ ما علامة الإسمية هنا؟ الإسناد والفعل. أول حاجة الإسناد اللي هو قلت، أسند إليه حكم اللي هو القول، خلاص. وإيه كمان؟ ضمير، ضمائر الأسماء. هي بس كده، هي كده، يبقى هنا عندي الإسناد بس. طيب للناس اتخذوني، فين الضمير هنا؟ لا يا المتكلم. ما نوع هذا الضمير؟ بارز ايه متصل. هتقولي بارز متصل. طيب ما محله من الاعراب؟ مفعول به. طب اين الفاعل؟ يبقى انا هنا عندي كم ضمير؟ واو الجماعه والايه ويا الايه المتكلم. اتخذوني هنا هتبقى النون، هنا نون الوقاية، اسمها نون الوقاية، يعني بتقي الفعل من الكسر، لأن ياء المتكلم لازم يكون قبلها مكسور، تروحي أخذ الكسرة، بتقي الفعل قبلها من الكسر. أيوة أيوة، عشان كده سموها نون الوقاية، هي اللي بتاخد الكسرة، عاملة زي الدرع الواقي كده، بياخد الضربة بتاعت السيف، ضربة السيف عندي هنا الكسرة بتاعت ياء المتكلم. أيوة، فسموها نون الإيه؟ الوقاية. طيب عندي هنا كم ضمير في اتخذوني؟ واو الجماعة. طب هنا الضمير في محل ايه واو الجماعه؟ كنا احنا واخدين واو الجماعه، نحفظ، كنا واخدين واو الجماعه والف الاثنين وياء المخاطبه، بتعرب ايه؟ فاعل، وهي ضمائر ساكنه. يعني ايه ساكنه؟ ساكنه يعني حروف مد. طيب انا عندي واو الجماعه هنا ضمير ايه؟ ضمير رفع، وضمير نقول ضمير بارز متصل. طيب والناهي والياء المتكلم برضك ضمير مبني على الكسر مبني على السكون في محل ايه نصب مفعول به. طيب في كلمه اميه اميه كلها ولا ياء المتكلم هنا ياء المتكلم عندي في محل ايه نص. طب هنا هتبقى ياء المتكلم في محل ايه متصله باسم مضاف اليه يبقى هنا ده ضمير جر بنقول عليه ضمير جر مضاف اليه. طبعا لما بنيجي نعربه بقى اعراب دقيق عايز واحد تعرب لي ياء المتكلم اعراب دقيق تعرفيني بقى بالكلمه. احنا اخذنا ان ياء المتكلم دي ايه ضمير يبقى تقولي لي ضمير بارز متصل مبني لان احنا اخدين الضمائر من المبنيات كل المعلومات اللي انت عرفتيها دي تقوليها وانت بتعربي يبقى ضمير بارز متصل مبني على السكون. على فكره انا كنت كاتبه التقسيمه على السبوره وهتاكل ورق حرف مد جزاكم الله خير. يعني بصي يعني انا كاتبه ايه كاتبه اللي هي الضمائر اللي هي بتبقى ساكنه اللي هي واو جماعه ساكنه هي كاتبه لك ساكنه واو جماعه والف الاثنين وهي المخاطبه ايوه يا وعندنا ياء المخاطبه وعندنا كمان ياء المتكلمه. ياء المتكلم يا جماعه عباره عن ايه مد بالياء طويل مش هنا هنا ياء المتكلم عندي ايه مد اتخذوني انا قايله اي مد بيكون ايه ساكن فين هي بقى قراءه هي قراءه هكذا القراءه هكذا انما هي لما اجي بعرب ما ينفعش اقول ان الياء المتكلم مبني على الفتح وامي اقفي على الكلمه هقول ايه لما اجي اقف على الكلمه يبقى انا عندي دلوقتي حروف المد لو جالي ضمائر اخرها حرف مد او هي حرف مد تقولي علامه مبنيه على السكون ايوه طبعا. طيب هنا عندنا الضمير ياء المتكلم هنا في وضع نصب لانها اتصلت بايه باسم مفعول به وهنا ياء المتكلم متصله بام يبقى مضاف اليه خلاص من دون الله. طيب عندنا كلمه عيسى اسم ما علامه الاسميه هنا علامه الاسميه دخول حرف النداء. طيب عندنا مريم اسم ما علامه الاسميه الجر عندنا الجر هنا المفروض هنا لما باجي بقول العلامات اقول ايه الجر ما بقولش حروف الجر بقول الجر الجر يا اما بحروف الجر يا اما الجر بالايه بالاضافه يعني المفروض اقول الجر من العلامه الجر. الجر ده بينقسم الى ايه يا اما بيكون مجرور بحرف الجر يا اما بالايه بالاضافه. طيب هنا عندنا مريم ابن مريم علامه الاسميه الجر لانها جايه ايه مضاف اليه. طب هناخده بقى الدرس بتاعنا النهارده طب الله لفظ الجلاله الله اسم لماذا لدخول التعريف لدخول التعريف دون اسم لماذا دون اسم لدخول علامتها ايه الجر دخول حرف جر عليه الله ايه من الذي قال فين هنا بالنسبه هي بتقول على لفظ الجلاله من دون الله هنا علامه الاسميه عندي اللي هي الالف واللام وعندنا كمان الجر حيث جاء لفظ الجلاله مضاف اليه يعني اذا ممكن تجتمع عندك في الكلمه اكثر من علامه. طب نمسح الجزئيه دي نعم اله بالنسبه بقى لاسماء الاشاره اللي هي عندنا تاني اسم من الاسماء المبنيه اسماء الاشاره. طبعا عندنا العرب استخدمت اسماء اشاره كثيره احنا هنحاول نركز على اسماء الاشاره الموجوده عندنا في القران اللي احنا اساسا بندرسها في المدرسه يعني بتدرس في المدرسه. طبعا اسم الاشاره عندي لما اجي ندرس اسم الاشاره ما اقولش بقى ايه اسماء الاشاره هذا هذه. لا اول اديب اصلها ايه؟ اسم الاشاره اصله ايه؟ بنشيل الهاء دي نقول ايه؟ ذا. خلي معاكي معلومه لازم اسماء الاشاره. ذا ذيه. ذا دي لايه؟ المفرد المذكر. ذيه وعندنا زان للمثنى المذكر، وعندنا تان، وعندنا تان الايه للمثنى. طبعا هنحط هنا مربع حوالين زان وتان معربتان. يبقى انا دلوقتي عندي اسماء الاشاره. لا يهمكيش احنا لسه بادئين. عندنا اسماء الاشاره كلها مبنيه ما عدا ايه؟ ما عدا زان وتان، فهما يعربان اعراب المثنى. يبقى دول بيعربان اعراب الايه؟ يرفع بالالف. يعني اقول ايه؟ زين وتين في حاله الايه؟ النصب والجر. طالما بتتغير العلاقة، طالما شكل الكلمة بيتغير على حسب موقعه في الجملة بقول عليها معربة. الكلمة اللي بتغير شكلها، الكلمة اللي بتغير شكلها على حسب موقعها في الجملة بقول عليها معربة. إنما اللي هي بتبقى ثابتة بتتغيرش نهائي، زي ذا أقول هذا، سواء في أول الكلام في وسط الكلمة في آخر الكلمة بقول هذا. نعم؟ ما هي اسماء مبنيه. يعني ايه؟ يعني ليها شكل واحد لا يتغير. انما عندي زان وتان، ما عشان احنا بندرس الاسماء الاشاره كلها. يبقى انا عندي اسماء الاشاره كلها مبنيه ما عدا ايه؟ زان وتان. زان وتان. عندنا من ضمن بردك الاسماء المبنيه عندي ايه؟ ولاء. ولاء احنا لسه بقى ايه ممكن نحط فيها الهاء. يعني هذه الاسماء ممكن تيجي، ممكن يجي قبلها هاء التنبيه. اقول ايه لما احط بقى هاء التنبيه؟ حول هذا، هذه، هذان، هاتان، هؤلاء. امتى احط هاء التنبيه؟ حينما اشير للقريب. حينما اشير للايه؟ للقريب. يبقى حينما اشير للقريب اقول ايه؟ هذا، هذه، هذان، هاتان، هؤلاء. طيب حينما اشير للبعيد بقى، لو انا نحط بقى الام الكاف هقول ايه؟ ذاك. لا اما احط اللام كمان بجانب الكاف اقول ايه؟ ذلك. ماشي. في طبعا في ذلك ناخد بالنا من ذلك الالف بتنطق ولا تكتب. ذلك احنا بنكتب كده، ذلك بنكتب ذلك كده، وانا بكتب في المصحف بيحط لك الف صغيره كده. يبقى عندي في الكتابه بتاعتي بقول ذلك، بيبقى فيها مد بالالف ينطق ولا يكتب، اللي هي الالف الصغيره دي. بنكتب طبعا احنا الكلام العادي اللي ما بنكتبهاش كده. طيب انا عندي دلوقتي اسماء اشاره للقريب، وده مش بعيد قوي يعني متوسط البعد. وده البعيد خالص، اللام والكاف. يبقى انا لو حطيت اللام والكاف يبقى انا الذي اشير اليه بعيد جدا. طب ودي قريب؟ ودي الهاء هنا للقريب، يبقى دي للقريب. ايوه. وعندنا لو انا وضعت الكاف يبقى هنا ليه اشاره؟ وهنا الابعد. عندنا من ضمن برضك اسماء الاشاره. بس دي بس؟ نعم. ذلك ده فيه بر... ايوه في بقى حاجه ثانيه اللي هي تلك. وعندنا بقى تلك. للمفرده المؤنثه البعيده. زودي بقى. وعندك ايه؟ تاء. عندك بقى ايه؟ زانيكا. زودي بقى الكاف هنا، نزود الكاف هنا. اقول ايه مثلا؟ ايه ازاي يا نيكا؟ اهي ازاي انا عندي تحت اهي، هزود الكاف. حينما اشير للمثنى المؤنث البعيد، المثنى المذكر البعيد. طيب تانيكا ولا لا؟ لا مش مذكوره في القران. العرب اللي هم كانوا بيستخدموا الحاجات دي، ده في اسماء اشاره، في اسماء اشاره كثيره غريبه. يعني مش عايزه اقول لكم والله عليها، ده بصي كاتباها فين سد ايه، بس مش عايزه اقول لكم عليها عشان ما تتلخبطيش. يعني نكتفي باللي هو ايه الموجود في القران. نعم. ايوه اللام يبقى حينما اضيف اللام والكاف على اسم الاشاره الاصلي عندي اللي هم دول، يبقى ده للبعيد للابعد. خلاص. وقلنا ايه تانيكا؟ وعندنا ايه كمان؟ اولئك. هنا اضفنا الايه؟ الكاف. طيب عندنا الكاف دي يا جماعه حرف، الكاف هنا ناخدوا بالنا من كاف الخطاب، لان كاف الخطاب ساعات بتجيلي ايه؟ ضمير. انما حينما تتصل باسماء الاشاره بتبقى ايه؟ حرف. بردك زي ما اخذنا في الضمائر اياك، قلنا الكاف عندي بردك ايه؟ حرف. الكاف عندي هنا ايه؟ حرف. يبقى اقول حرف الخطاب، لما اجي بعرف كده حرف الخطاب الكاف، اقول حرف مبني على الفتح. احنا قلنا الحروف في اللغه العربيه ايه؟ لا، هل ليها محل من الاعراب ام لا؟ كل الحروف في اللغه العربيه لا محل لها من الاعراب، لا محل لها من الاعراب. عندي اولاء الاصل اولاء، وزودت عليها كاف. لو انت عايزه، انت دلوقتي عايزه تشيري لحد بعيد، روح حاطه كاف. ايوه عايزه للقريب احط ه. طبعا هاء ها ما بحطش اله كده، لا الهاء هنا احط اله، والالف هتبقى صغيره كده تنطق ولا تكتب. لا هي اولاء واحط زائد الكاف، مفيش انفصال. ايوه اولاء اهي، كانت من الزمان. طيب عندنا بقى اللي هي هنا وهناك وهنالك، الاشاره للمكان. يبقى عندي بص بقى المعلومه دي عشان برضك، ودي برضك اسماء اشاره. ناخدوا بالنا من هنا وهناك وهنالك. هنا للقريب، وهنا هناك للايه؟ للبعيد. يبقى ده هنا للايه؟ القريب. المكان القريب، وهناك للبعيد، وهنالك. بص حطيت اللام والكاف، يبقى هنا للابعد. طيب عندنا هنا وهناك وهنالك، لما نيجي نعربهم هتقولي عليهم ايه؟ اسم اشاره. الحاجات دي لازم تتحفظ. اسم اشاره مبني، هناخده انا هعرف هنا، هنعرف هنا ايه؟ هنا مبني على ايه؟ هنا على السكون. في محل نصب ظرف، ظرف مكان. تتحفظ كده، ما فيش واحده تقول لي هنا ظرف، لا هنا دي هنا، هناك هنالك، دي كلها اسماء اشاره للمكان. طيب نيجي بقى هناك، هروح مزوده، هقول الكاف حرف الخطاب زي ما احنا اخذنا كده. لو انا زودت الكاف هنعرف هنا، لازم تقسمي بقى الكلمه، هتعرفي هنا زي ما احنا عرفناه كده، والكاف زي ما هي موجوده عندنا فوق حرف الخطاب، حرف مبني على الفتح لا محل له من الاعراب. طب لو زودت اللام هتقولي لام حرف مبني، هنا في كاف. اللام هنا بقى هنعربها هنا، هنقول لها اللام حرف للبعد مبني على الكسر. تاخدي بالك ان انا البناء على حسب نطقك للحرف، مبني على كسر لا محل له من الاعراب. خلاص. هنا هناك اسم اشاره مبني على الفعل ما نيجي نعرب. لما تيجي تعربي انا عربت هنا بس لان ده هتبقى مشتركه في الثلاثه. نيجي بقى الكاف، لما نيجي نعرب الكاف اهو اعراب الكاف، جينا زودنا لام اعراب اللام اهي، يبقى هنعرب ايه؟ اللام، وهنعرب وهنحط الكاف اعراب الكاف. يبقى انا عندي كلمه هنا عباره عن كلمه، هناك عباره عن كلمتين اللي هو هنا اسم والحرف، هنا ليك عباره عن ثلاث كلمات، هنا اسم واللام حرف والكاف ايه حرف. لازم تقسمي كده وانت بتعربي، مفيش حاجه اعرب الكلمه على بعضها ما تنفعش. طيب ناخده بقى ملحوظات على اسم اسماء الاشاره. امسح الجزئيه دي. ملحوظات على اسم الاشاره كده بسرعه. ايه تري حرف للبعد، يعني مش عايزه تضيفي تقولي للبعد وخدي فيه. طيب عندنا طبعا كاف الخطاب، دي كاف الخطاب عندي بتتغير على حسب المخاطب. يعني مثلا انا بخاطب مجموعه من السيدات اقول ايه؟ ذلكن كما في سوره ايه؟ يوسف. ما انت ذكرني بالايه. ذلكن الذي لمتنني فيه. طيب نيجي مثلا في سوره الاعراف حينما يتحدث الله سبحانه وتعالى الى قال ايه؟ تلكما. يبقى انا الكاف الخطاب هنا، الكاف اللي هي الخطاب على حسب المخاطب. بخاطب مفرد بقول ذلك، لما خاطب مثنى اقول ذلكما تلكما. الم انهكما عن تلكما الشجره؟ قال تلكما ليه؟ لانه بيتحدث الى ايه؟ ادم وايه؟ وحواء. فذلكن، فذلكم على حسب الايه؟ على حسب المخاطب. طيب عندنا بردك اسم الإشارة اللي هو مثلا زاء، ممكن أضيف إليه اللي هي إكاف التشبيه، أقول مثلا كذا أو هكذا. كاف الإيه؟ كاف التشبيه. وذلكم بقى للجامعة كذا، دي اسمها إيه؟ كاف، دي كاف التشبيه. يبقى أنا عندي كاف أنا جبتها في الأول، يبقى الكاف لما تيجي في الاول اسمها كاف ايه؟ تشبيه. تشبيه. لو جت لي في الاخر بيبقى حرف ايه؟ خطاب للبعد. يبقى انا ايه؟ زي كلمه ايه كذا. عندنا مثال على ذلك مثلا ايه؟ ام محمد مجتهد واخوه هكذا كذا، او ممكن اقول ايه؟ هكذا، على حسب ما انت عايزه تستخدمي. يعني ممكن اقول كذا واقولها ايه؟ هكذا. وممكن استخدم برضك ادخل على زي اقول ايه؟ كذلك. كذلك قال الذين من قبلهم. هنا اضفت ايه؟ اللام والكاف على كذا اللي هي ايه؟ الاساسيه، الاساسيه اللي عندي. وضفت كذلك زي ما موجود عندنا في ايه؟ كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. كذلك قال الذين من قبلهم. وهكذا. واخدين بالنا؟ دخلنا ازاي؟ ممكن يجي في اولها كاف، الكاف دي اسمها كاف ايه؟ التشبيه، اللي هي بمعنى مثل، بتساوي مثل. يعني اقول كده بتساوي مثل في المعنى، بتساوي مثل في المعنى. طيب كذا دي ممكن اضيف لها ايه كمان؟ ممكن اجيب في اولها هاء، وممكن اخليها اجيب بقى في الاخر احط فيها لام اللي هي البعد والكاف، حطي فيها حرف اللام والكاف. لو انا حطيت الهاء كل دي حروف، لما تيجي تعرفي هتعرفي كل دي حروف. خلاص. وازاي هي اللي اسم الاشاره عندي؟ اسم اشاره مبني على السكون في محل مثلا مبتدا على حسب ما تيجي. بس هنا طبعا هنا لما لو انا حطيت كاف التشبيه، كاف التشبيه عندي حرف جر، يبقى مبني على الكسر في الحال. لا مش هيبقى مبني على السكون في محل جر. ايوه قصدي كده، قصدي كده. هنعربها اهو. يبقى عندي كاف هنقول حرف التشبيه هكذا، هتساوي هكذا. يعني حرف التشبيه ده كل ده موجود عندنا في الورق من حرف الجر. لو انا حطيت اللام والكاف هتساوي كذلك، والالف عندي هتنطق ولا تكتب؟ ماشي. طب لما نيجي نعرف بقى كذا هنقول ايه؟ كاف حرف التشبيه، حرف لا، حرف مبني على الايه؟ مين يقول لي حرف مبني على ايه؟ على السكون. السكون انطقي على السكون. كاف ذال كا، يبقى هنا مفتوح، يبقى مبني على حرف مبني. خلينا نمسح بقى كده عشان نوضح الجزئيه دي عشان مهمه. نيجي نعرف بقى كذا على الحرف التشبيه، حرف ايه مبني على الفتح لا محل له من الاعراب. عندنا بقى ذا اسم اشاره مبني على السكون في محل جر. يبقى لما اجي اسال في كلمه كذا عندنا فين الاسم؟ عندي زي ما علامة الاسمية دخول حرف الجر، يبقى عندي هنا علامة الاسمية الجر في كذا. صح، جميلة. يبقى علامة الاسمية عندي في الزاي ايه؟ الجر، حيث دخل عليها حرف الجر اللي هو حرف التشبيه. انا حرف التشبيه حرف ايه؟ جر، حرف من حروف الجر اللي هي الكاف. طيب حطينا الهاء، هقول هاء التنبيه حرف مبني على السكون لا محل له من الاعراب. حطيت الكاف هتعربي زي ما احنا اخذنا اعراب الكاف، هتحطي اللام هتعربي نفس الاعراب بتاع اللام. يبقى اللي ليه اعراب محل من الاعراب اللي هو ايه؟ اسم الاشاره فقط، وكل الباقي اللي حواليه ده ايه؟ حروف، حروف مبنيه. ده اسم الاشاره. ماشي. وليه الجمله كلها مبنيه؟ محل جر عشان احنا قايلين ان كاف حرف جر، كاف التشبيه حرف جر. خلاص. طيب حد عايز اي حاجه في الدرس ده؟ ها حرف، احنا قلنا هاء التنبيه كده. هو ينفع هنا لما بيجي بكتبها بيبقى ينطق ولا يكتب؟ واخده بالك؟ فلما باجي بعربه اعربه على اساس ايه؟ الاصل بتاعه. وانا لما باجي بنطق بنطق المد بالالف على فكره، اقول هذا، بس لما باجي بكتب بكتبها كده. ودرسنا في المدرسة قاعدة في قواعد الإملة الحروف التي تنطق ولا تكتب، من ضمن هذه الحروف اللي هي هذا، وعندك ذلك بتتكتب كده، الألف بتاعتها برضك تنطق ولا تكتب، حتى في القرآن باينة، وعندك برضك كذلك. ماشي. يبقى لما نيجي نعرف بقى هنا هقول عليها ايه؟ حرف، هاء التنبيه حرف مبني على السكون لا محل له من الاعراب. يا ريت النماذج الاعرابيه، احنا لسه ما دخلناش على الاعراب، يا ريت النماذج اللي احنا بناخدها دي تحفظيها علشان لما نيجي ندخل على الاعراب تبقى واقفه كده على الارض ثابته. طب وذا بقى والعربية على حسب بقى فين؟ يعني مثلا هذا رجل، هنا مثلا هقول ازاي بقى، هقول ايه؟ او مثلا هذا رجل، اعرف هذا رجل. هقول بقى هنا ايه؟ في محل رفع اسم اشارة في محل رفع مبني على السكون في محل رفع مبتدأ وهكذا. طيب في عندنا ايه؟ معلومة جميلة قوي اللي هو ايه؟ إن هذان لساحران. هنمسح الجزئية دي مشاورة، ما اعرفش الأول، مش عارفة المشاورة حطيتها فين. بالترتيب، يعني ما تيجي تعربي تعربي بالترتيب الحروف. لا جات لك تعريب الهاء، وبعد كده ازاي؟ الهاء مبنيه على ايه؟ لا على السكون. ايوه مش فيها مثل بالالف؟ عشان صحيح هي ولا ايوه. فاهمين الجزئيات كل الحاجات اللي احنا خدناها دي، ولا حد عايز اي شيء تاني؟ لما تروحي بقى البيت وتذاكري ان شاء الله على طول، اول ما تروحي تذاكري وتقرايها هتلاقيها ثبتت. لازم تتذاكر، ولازم النماذج الاعرابيه دي هكتبها لوحدها، يعني مثلا هذا الرجل انا عرفتها اروح البيت اكتب هذا الرجل واعرفها لوحدي بعد ما بذاكر. طبعا لازم النماذج الاعرابيه اللي عايزه تبقى شاطره في النحو ان اي نموذج اعرابي ناخده تحفظه تحفظيه. للمخاطب حينما اتخاطب مع مسلم خلي بالك في نقطة لما اجي مثلا خدي بالك معايا في ذلك برضه في سوء بس انا دلوقتي لما اجي اقول لك مثلا حضرتك تلكوما اسم اشاره للايه ده للمفرد بصي معايا للمفرد المؤنث ولا المفرد المذكر للقريب ام البعيد دي للمفرد انا بشير باشير لمفرد الاثنين يعني انا دلوقتي ادم وحواء واقفين قدامي وانا بشاور على ايه بشاور على حاجه واحده اللي هي ايه الشجر يبقى هنا اقول اسم اشاره للمفرد خلي بالك انما هنا الكاف ليه جت مثنيه لان انا اتحدث الى اثنين خلي بالك ما انا فاهمه انت على اصل حضرتك قلت لي تلكوما اسم اشاره يعني المصطلح غلط ما تقوليش تلكوما اسم اشاره للمثنى لا تلك لما باجي بتعربي تقولي تلك او تي تلك اسم اشاره هقول هنا بصي هتقولي تي بس يبقى اسم الاشاره هنا عندي ايه تي خلاص تي اسم اشاره ايوه تي اسم اشاره دي ما احنا اخدنا تلك في تلك عندنا في تلك الاصلها ايه تلك عندها اصلها تي زائد اللام زائد الكاف بردك دي الملحوظة دي تتكتب خلاص يبقى ده اسم اشاره للايه للمفرد المفرده المؤنثه المفرده المؤنثه عندي ايه اللي هي الشجر صح طيب وكما كيف الخطاب هنا لمين مثنى اه لان انا بتحدث الى اثنين واخدين بالنا فهمتوا النقطه دي فهمتوا النقطة دي كويس؟ ايه حذفت بقى حذفت هنا حذفت عوضنا عنها بالكسر بس تلك تلك ما هي بقى حرف للبعد يا جماعة اهو مش احنا واخدينها حرف للبعد والكاف برضك حرف للبعد واعربوا بقى الاعراب الكامل ده خلاص؟ طيب في عندنا ان هذان لساحران بس الملحوظه بس مهمه كده عندنا ان بقراءه حفص مخففه بقراءه ابو عمرو ان هذين لساحران هنا هتبقى ايه لما نيجي نعرب طبعا الهاء هتقولي هاء التنبيه بتعربيها الاعراب اللي احنا حافظينه مش هعيده تاني اللي هو حرف ايه تنبيه اه حرف مبني على السكون لا محل له من الاعراب طيب عندنا زين هتبقى اسم ان لو كانت مشدده اسم ان بيكون ايه منصوب طبعا هذين دي معربه ولا مبنيه معربه يبقى هتتعرب عادي اقول عليها كده اسم ان منصوب علامه نصبه الياء لان احنا عندنا زان وتان بتعربان اعراب المثنى ترفع بالالف وتنصب وتجرب ايه الياء طيب لو عندي النون عندي مخففه زي قراءه حفص هتبقى هذان هنا مبتدا وساحران هتبقى ايه خبر هعربها كده الهاء التنبيه لوحدها واقول زان مبتدا مرفوع وعلامه رفعه ايه هنا الالف طب ان هنا تبقى ايه مش حرف نسب لا هنا حرف مصدري لا محل له من الاعراب هتقولي عليها كده حرف مصدري انما هنا هتقولي بقى هنا ايه حرف ناصب ايوه مبتدا وخبر هنا دي بعتول عليها حرف ايه؟ ناصب. هينصب هنا بردك، هتقولي لا محل لها من الاعراب. يبقى دي بقراءة مين؟ حفص. ودي ابي عمرو. حزيني بقى ليه؟ حزيني هتعربيها كده، هتقسمي الهاء وزين لوحدها. زين هنا هتبقى اسم ايه؟ طيب هنا فوق هتبقى مبتدا، فالهاء هنا حضرتك هتعربيها بقى لوحدك بقى، انت بقيتي شاطره دلوقتي، عارفه ان دي هاء التنبيه، حرف مبني على الايه؟ السكون، لا محل له من الاعراب. مش كل مره انا هعربها. مش قصدي كده. امال ايه؟ الهاء لا، ده حرف، ده لا، ده حرف لا، ملوش اي محل من الاعراب يا جماعه. مش احنا قايلين الحروف في اللغه العربيه لا محل لها من الاعراب؟ يعني هو في مصحف حفص مكتوبه كده ولا في المصحف؟ في مصحف حفص مكتوبه، افتحي كده المصحف هتلاقي النون ساكن. اللي معاه كتاب لا انا اقصد هذان وهذين. هذين دي بقى بتاعتك ابو عمرو. عمرو بالطبعه كده. خلاص؟ ايه؟ لا طالما حط لي الف يبقى هتبقى هنا ان، مش هتبقى لها اي عمل. اه وبرغم يبقى هي ما عملهاش عمل، يبقى هتبقى ايه؟ هتبقى مبتدا. اه انت هنعرب ايه؟ رايكم نعرب لساحران؟ احنا على فكره الدرس كده انتهى. هي عايزه تعرب لساحران؟ طبعا عايزه. لا هي بقى عايزه تشوف اللام. اللام دي اسمها مين؟ اللي يعرف اللام دي اسمها ايه؟ لام اللام المزحلقه. مع الابتدائي يبقى لام المزحلقه. اللام المزحلقه دي لام بتفيد التوكيد. ها؟ لام بتفيد التوكيد. اسمها لام الايه؟ المزحلقه. بص امسح، هنمسح الجزئيه دي ونجيبها لوحدها كده عشان نبقى فاهمينها. بتيجي مع ان، بتدخل لام المزحلقه اساسا بتدخل على المبتدا، وحينما تدخل ان بتتزحلق من المبتدا الى الايه؟ الخبر. احنا هنقول اللام المزحلقه وهننهي الدرس كده. مالها؟ ان هتقولي حرف ناصب. ان اللي هي الاولانيه هتقول حرف مصدري مبني على السكون لا محل له من الاعراب، اللي هو ان هذان. طيب احنا قلنا كنا بنتكلم في ايه؟ كنت بتسالوا في ايه؟ لما نقول هذان ساحران. لها هي اساسا اسمها ايه؟ انا دلوقتي عايزه اكد، بقول ايه؟ لهذان ساحران، لهذان ساحر، باكد. لام دي اسمها ايه؟ لام التوكيد. تسمى لام التوكيد لو دخلت على المبتدا. طب لما باجي بدخل ان بتتزحلق هذه اللام الى الخبر، اقول ان هذان لساحران. نلاحظ ان اللام المزحلقه ليس لها تاثير، ليس لها ايه؟ تاثير. مش زي اللي هي اللام اللي هي الحرف الجر. لام حرف الجر بتجر. دي اسمها اللام الايه؟ المزحلقه. حرف مبني على ايه؟ مبني على ايه الحرف ده؟ لا ساحران. لا يبقى هتبقى منين؟ على الفتح. لا محل له من الاعراب. طيب لما اجي اسال بقى في البلاغه، ما فائده اللام المزحلقه؟ تقولي بتفيد التوكيد. تفيد التوكيد. ايوه خلاص. ساحران بعربها عادي بقى خبر. خبر ان مرفوع وعلامه رفعه الالف، لانه ايه؟ مثنى. بس طبعا المثنى بينتهي بنون مكسوره. وجمع المذكر بينتهي بنون ايه؟ مفتوحة، مسلمين. وإلى هنا تنتهي حلقاتنا، وعلى وعد بميعاد جديد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.